حدیث 851 به حدیث به مدیار بتکانه کیا دلگل جن که در کبه عن ابی سعید رضی الله عنه کسی ابو سعید خود جرازی بت وقد غزا مع النبی صلی الله علیه وسلم سنتی عشرت غزوه گل پیغمبری صلوات خود لیبن چوبو دوازده غزا. قال ابو سعید گوت اربع سمعتهن من رسول الله صلی الله علیه وسلم من چار تشتش پیغمبری گل بون صلوات خود لیبن او قال آن یگوتی يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول نشكي پیغمبري صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني بجا أبانتشتا أسعجب جرتي كرم يعني أسمعجبهم أبانتشتا أعجبنني وآنقنني هرد بمعناه كنا أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين يا إيكي أفيا جنكك هر جنكك وهبت مسافات درو جانك هند حديث هذا مطلق يا هاتي هما چنابة جنك بچتا سفره ليس معها زوجها أو ذو محرم هكر في جنك ظلامه بي آن ذو محرمك الجنبت ذو محرم أفمرو فتويت جلك نزيك وكي بابه بي وكي بابيري وكي براي وكي كري وكي مامي وخالي وأبت حسن ولا صوم يومين وجود دروجاج روجينينا الفطر والأضحى روج عيدا رمضان ويادي روج عيدا حاج ولا صلاة بعد صلاتين وجود بشتي دن فيجاجك سنة نين بعد العصر حتى تغرب الشمس بشتي إباري حتى روش أبد بد وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبشتي سبيديجك يعني بشتي نفيجا سبيدي مروبتك حتى روش الدركبت ولا تشد الرحال ومروف ناجت سفرش بر عبادتي دل جهك معلوم بكت إلا إلى ثلاثة مساجد إلا بوسي مزقفتو تنبي مسجد الحرام ومزقفتو مكهية ومسجدي ومزقفتو من مزقفتو فغنبري صلاة خديلابن أول طيبة المدينة ومسجد الأقصى ويدي مزقفتو قدسي أو قرآن بحجيكري وشت بجني الأقصى الأقصى يعني ديرتر شنكو مكهة مزقفتو مكهية بشتي هنجي يا مدينة يا جديرة بشتي هنجي يا أقصى يا قدسي هش يا جديرتر بجا اجبرهند البجني المسجد الأقصى.